السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين. اللهم في كتابه أصول الإيمان قال في باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: يؤذين ابن آدم، هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما كان من كلام الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وهو الدرجة الثانية بعد القرآن، لأن القرآن قد تعبد أن الله بتلاوته فنتلوه بالصلاة، وله شروط، نتلوه إلا على قراءة، إلا على طهارة. وأما الحديث القدسي فإنه لا يتلى بالصلاة، ويقرأه الإنسان على طهارة أو على غير طهارة. والمهم قوله: يؤذين ابن آدم. ليس الأذى هنا بمعنى المضرة، فإن الله لا يضره شيء، ولكنه بخلاف ما يجب لله من التعظيم والتقديس والإجلال. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يسب الدهر يعني يشتمه، كقولهم: تبا لهذا الدهر، كما يقول بعض الجهلة، أو يلعنه. والدهر هو الزمن. وقوله أنا الدهر ليس معناه أن الله أن الدهر اسم من أسماء الله، لكنه هو رب الدهر، بدليل قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. لأن الدهر هو إيش؟ الزمن، الليل والنهار. ولذا ختم الحديث بقوله: بيدي الأمر، يعني أن تصريف الأمور كلها بيد الله عز وجل، يفعل ما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر كما يريد. بيدي الأمر قلب الليل والنهار، يعني يصرفه كيف يشاء، وما يأتي بها من خير أو شر، ضر أو نفع، مصيبة أو نعمة، فإنما هو بقضاء الله وقدره، وليس الدهر هو الذي يأتي بها. فكون الإنسان يسب الدهر تسخطا لما حصل له فيه من مصيبة أو أذية أو ألم أو نحو ذلك مما يكره، هذا تعديا وتجاهلا لحق الله عز وجل فكان الواجب أن يرضى بما قدر الله، فإن كان مصيبة يصبر عليها ويسأل الله أن يجبره بمصيبته ويأجره عليها، وإن كان الله أنعم به عليه نعمة يشكره عليها. وأما كونه يسب الدهر لما حصل له فيه من مصيبة أو أذية أو ألم أو مرض نحو ذلك، فهذا خطأ كبير وجرم عظيم، لأنه سب لله، لأن الدهر ليس هو الذي جاءه بالمصيبة. الدهر ما يأتي بخير ولا بشر، فهو يعني ساب الدهر يكون بذلك مشرك، لأنه إما أنه يقول أنا أسب الدهر لأنه الذي أصابني بهذه المصيبة، فمعناه أنه جعل الدهر شريكا لله، وأنه يعتقد بأن الدهر ينفع ويضر، وأنه الذي يأتي بالمصائب. والدهر الليل والنهار ما يأتي لا بخير ولا بشر، ما قضى الله فيه وما قدره به يأتي به. إما أنه يعني ساب الدهر، إما أنه يقول أنا أسب من أصابني بهذه المصيبة، معناه أنه يسب الله مباشرة، وهذا كافر أيضا. يعني ساب الدهر لا يخلو، إما أنه يقول أنا أسب من أصابني بهذه المصيبة فهو يسب الله مباشرة، وإما أنه يقول أنا أسب الدهر لأن المصيبة جاءت في الدهر، معناها أنه سب الدهر وجعل الدهر شريكا لله، فكأنه يعتقد بأن الدهر هو الذي أصابه بهذه المصيبة فجعله شريكا لله. فإن الدهر لا ينفع ولا يضر، لا يأتي بخير ولا بشر، فمن سبه فقد سب الله، وسب الله كفر. إذن خلاصة الكلام، إن الذي يسب الدهر لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه يقول أنا أسب من أصابني بهذه المصيبة فهو إذن يسب الله مباشرة، أو أنه يقول أنا أسب الدهر لأنه هو الذي أصابني فهو قد جعل الدهر شريكا لله. إذن ساب الدهر كافر بكلتا المسألتين أو بكل الاعتقادين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني بيده الأمر، وليس الدهر الذي يقدر خيرا أو شرا، فسابه ساب لله، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فمن الفساق أو الكفار من يتعدى ويتجرأ يجتري على سب الدهر، يقول قاتل الله هذا الدهر، تبا لك يا زمان أو تبا لك يا دهر ونحو ذلك. فالواجب أن الإنسان يحفظ لسانه ويفكر بالكلام قبل أن يخرجه، لأن الإنسان قد يقع بالكفر من حيث لا يشعر. كم كلمة أوجبت له الكفر والنار أخرجها لم يقدر لها أنها ستبلغ ما بلغت من سخط الله. فبعضهم يقول قبحا لوجهك يا زمان، وهكذا الكلمات السيئة التي يستحي الإنسان من أن يذكرها. الإنسان عليه أن يتق الله ويتوقع قبل أن يخرج الكلام، فسب الدهر إذا محرم وكفر، لأن سابه ساب لله عز وجل، وسب الله كفر، والله عز وجل حقه التقديس والتعظيم والإجلال والتنزيه عن كل عيب ونقص وعن كل ما لا يليق به من الشرك وعن جميع النقائص، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال والعلو التام في ذاته وقهره وقدره عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. هذا الباب هو الأصل السادس من أصول الإيمان، وكان قبله يعني حسب الواجب أن يكون قبله الإيمان باليوم الآخر، لأن أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولكن المؤلف رحمه الله لا ندري عد هل هو أسقط الإيمان باليوم الآخر نسيانا، أو أن الذي طبع الكتاب سقط منه سهوا الصحيفة التي فيها الإيمان باليوم الآخر، لكن لعلنا نتكلم على القدر بقدر الإمكان ثم إن شاء الله نتبعه بالإيمان باليوم الآخر. فالقدر هو سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر هو العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هو سر الله في خلقه، فلا يعلم ما كان وما سيكون إلا الله عز وجل، فإنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد علم كل شيء قبل أن يخلق أي شيء، قد علم ما العباد فاعلون قبل أن يوجدهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلم الله ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية، فعلم الله صفة من صفاته وصفاته كذاته، هو الأول من غير بداية والآخر من غير نهاية. والذين أنكروا علم الله وقدره هم مجوس هذه الأمة، هم القدرية، سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، لأنهم أنكروا القدر وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني أمر مستأنف، في كل ما يحدث شيء إن يقول إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، يقول إن العبد يفعل فعله ثم الله يعمله يعلمه بعد ذلك، ينكرون أن يكون الله قد علم كل شيء قبل أن يكون كل شيء. أنكروا قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنكروا إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، أنكروا كل ذلك. مجوس هذه الأمة القدرية هم الذين يقولون إن العبد، يقولون إن الله خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق فعله، والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق العبد وخالق لفعله أيضا، وقد علم هذا الفعل قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما سمعنا الحديث إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه، خلق العرش قبل المخلوقات وكان عرشه على الماء، فلا شك أن الماء مخلوق والعرش على الماء طاف، يعني أن العرش على الماء يطفو يعني يعلو، ثم خلق الله القلم أيضا قبل أن يخلق السماوات والأرض، ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى بأمر الله وكتب باللوح المحفوظ قبل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم ختم الله عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، فما يكون من الأقدار فهو إنما هو مأخوذ مما كتب في اللوح المحفوظ في تلك الساعة. ولما خلق الله السماوات والأرض وأوجد فيها ما أوجد من المخلوقات فهذه المقادير تمشي بقضاء الله وقدره كما كتب لها، والقدر له 4 مراتب. أولا العلم، بمعنى أن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثانية المشيئة، يعني الإرادة، فالله شاء ما أراده من المخلوقات، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. علم كتابة مولانا مشيئته، العلم ثم الكتابة، علم والعلم كما قلنا ليس له بداية، قد علم الله قبل كل شيء قبل أن يكون أي شيء، وأن علمه من صفاته وصفاته كذاته من غير بداية. لكن بالنسبة إلى المقدرات فإنه علمها ثم كتبها باللوح المحفوظ، كما سمعنا في لما قال القلم اكتب، ثم شاءها هذه المرتبة الثالثة، ثم خلقها وأوجدها كما كان كما شاء. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. من مات وهو يشك في القدر أو ينكره فهو في النار. من مات وهو يشك في القدر أو ينكره حرقه الله بالنار. وكيفية الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما تقول لأني فعلت كذا فكان كذا، المقدر لا بد أن يكون أبدا، ولو كنت في بروج مشيدة. إذن هذا كيفية الإيمان بالقدر، هو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وحقيقة الإيمان بالقدر أنه لا يكون، أن تعلم علم اليقين أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. تعلم علم اليقين أنه لا يكون في هذا الكون من حركة أو سكون إلا بقضاء الله وقدره وعلمه عز وجل ومشيئته. ما تسقط ورقة رطبة أو يابسة في بر أو بحر إلا يعلمها عز وجل، وذلك مثبت في كتاب الله تقرؤونه. وما يسقط من ورقة إلا يعلمها. والقدر على ثلاث أربع درجات. أولا التقدير العام، وهو أن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يكون أي شيء. والدليل الحديث إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى آخر الحديث. الثانية التقدير السنوي، وهو أن الله عز وجل يأمر كل ملك موكل بأي شيء من هذا الكون، موكل بتدبيره وتصريفه وتنفيذه، يأمره ليلة القدر أن ينقل وينسخ من اللوح المحفوظ ما سينفذ من تلك الليلة إلى مثلها، بدليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، حميم والكتاب المبين نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. هذا يسمى التقدير السنوي. كل ملك موكل في تدبير شيء في هذا الكون، والملائكة كما علمنا قائمون بأعمالهم أكمل قيام، حتى ملك الموت يكتب أسماء الموتى عنده من تلك الليلة إلى مثلها، فمنهم من يكون اسمه مع الموتى وتجده يحفر ويدفن ويشتغل ويصلح أو يفسد واسمه مع الموتى ما يدري، يعني خلال هذه السنة أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاءه أجله جاءه على آخر خطوة خطاها وعلى آخر نفس تنفسه. ثم التقدير العمري، وهو تقدير التقدير على الإنسان، الكتابة على الإنسان في بطن أمه، وقد حدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوم، هذه 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. منين مأخوذة؟ من اللوح المحفوظ. الله عز وجل قال علم العباد وما هم عاملون، قد علم ما سيكون ما كان وما سيكون، فيكتب على هذا العبد وهو في بطن أمه هذه 4 كلمات لا تغير، يكتب عليه أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعمال بالخواتيم قد كتب في اللوح في عليه في بطن أمه وفي اللوح المحفوظ بأنه شقي وسيدخل النار. وفي بداية أمره كان يعمل عملا صالحا فيما يظهر للناس، مثل الرجل الذي كان في أحد المعارك أعجب الصحابة، عجبوا منه من جده واجتهاده وشد على المشركين وأنه يتابعهم متابعة تامة، حتى إذا وجد جريحا منهم قضى عليه فقالوا هنيئا له. قال عليه الصلاة والسلام أما إنه لمن أهل النار، هم قبطوه لأنه يعني قام بعمل يمكن ما قام به أحد، فاتبعه أحد الصحابة ثم حصل له جرح بليغ، قطعت يده فلم يصبر، يعني قطعت ولم تسقط فقطعها وقضى على نفسه مات، يعني جرح جرح بليغ ولم يصبر له فقتل نفسه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا قتل نفسه، قاتل نفسه في النار. فالمهم هذا يعني مصداق قوله يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، كتاب الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، مثل اليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت ثم دعاه إلى الإسلام، فاستشار والده فقال أطع أبا قاسم، فتشهد الشهادتين ثم مات، ما ركع لله ركعة، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، تولوا صاحبكم، يقول للصحابة تولوا صاحبكم، يعني أنتم تولوها الآن، أصبح مسلم لا تتركونه عند اليهود، يغسل ويكفن ويصلى عليه. وكذلك المسيلم من بني الأشهم، من بني الأشهم خرجوا لغزوة أحد وكان مشرك، فقذف الله في قلبه الإيمان تشهد ثم أخذ سلاحه فدخل معركة فقتل، فلما جاءوا يتفقدون القتل والجرحى وجدوه وفيه رمق، تعجبوا هذا الأصيرم ماذا جاء به، فسألوه هل أسلمت أو جئت حماية لقومك، قال بل أسلمت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قال هو في الجنة. هذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخل، ما ركع لله ركع، كتبت له الشهادة. إذن هذا التقدير العمري الذي يقدر على الإنسان، يكتب عليه أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. التقدير اليومي وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، في كل يوم ما قدره الله سيكون، لا يزيد ولا ينقص ولا يتخلف ولا يتقدم. القدرية الناس بالقدر انقسموا ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الجبرية يقولون العبد مجبور على كل شيء، معاصي أو طاعات ومجبر، مال وتصرف في نفسه، العاصي مجبور على المعصية والكافر مجبور على الكفر والمطيع مجبور على الطاعة، وقد كذبوا، ينكرون أن للعبد اختيار ومشيئة وإرادة، والله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لكن الله عز وجل قد أعطى العبد إرادة واختيار، أعطاه عقل وسمع وبصر قلب، فهو يعمل مختارا، ما أحد يجبره، هو الذي يختار لنفسه الكفر أو المعاصي أو الطاعة. فهؤلاء الجبرية أنكروا أن يكون للعبد إرادة ومشيئة، فهم أيضا كفار لأنهم كذبوا القرآن. والطرف الثاني القدرية النفاة الذين نفوا القدر وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني كل شيء يحدث جديد ما شيء مقدر قديما، ينكرون أن الله كتب مقادير كل شيء، وهم الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، وينكرون أن الله عن قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يقولون لا أبدا، العبد أولا يفعل ثم الله يعلم بعد ذلك، فهم كفار أيضا، هم مجوس هذه الأمة. الوسط أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، ولا ينكرون من أمر الله شيء، يعلمون أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. وعلى كل حال الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، من شك فيه أو أنكره ومات على ذلك فهو من أهل النار كما جاء في الحديث. فعلى الإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر ولا يتردد أو ينكر أو يشك في ذلك. ثم إنه لا ينبغي الخوض بالقدر والنزاع والجدال فيه. إذا ذكر القدر فأمسكه، يعني أمسكه عن الكلام والخوض والنقاش والجدال، لأنه قد يورث عندك الشك. فعليك أن تؤمن بما قدر الله ولا تجادل في ذلك. هناك أمور نعم الإنسان ليس مخيرا فيها، في أمور الإنسان ليس مخيرا فيها مثل الحياة والموت أو المرض والصحة أو الغنى والفقر، هذه الإنسان ما هو مخير، الله عز وجل هو الذي يختار وهو الذي يقدرها للعبد. العبد ما يختار الموت، لكن الله قد قدره وحدده، والغنى والفقر كذلك، المرض والصحة كذلك. نعم هما هناك أمور العبد مسير فيها ما له فيها، لكن كونه يطيع أو يعصي، يصلي أو يترك، يصوم أو يترك، يذهب أو يجي أو يسافر، أو ما يجد بنفسه ومن قرار نفسه أنه يستطيع أن يعمل هذا ويترك. فالإنسان ليس مجبر، لكن أيضا مشيئته واختياره لا شك أنه إذا اختار شيء يكون موافقا لما كتب باللوح المحفوظ، لا يخرج عن ذلك، لكنه لم يجبر على طاعة ولا على معصية ولا على إيمان ولا على كفر. فمن من الله عليه بالهداية اهتدى، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء برحمته. هو أعلم عز وجل من يستحق الهداية والجنة فيهديه ويوفقه ويدخله الجنة، ومن لا يصلح للهداية فيضله بحكمته ويبعده ويشقيه فيدخله النار. خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وقد علم ذلك عز وجل قبل أن يوجدهم. لما خلق آدم مسح ظهره مرتين قبضة، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فهم بعمل أهل الجنة يعملون، والأعمال بالخواتيم كما قلنا. ومسح ظهره مرة أخرى فقبض قبضة قال وهؤلاء ولا أبالي إلى النار، فهم إذن بعمل أهل النار يعملون، ولو عملوا في البداية صالحا فإنهم يرجعون كما سمعنا في الحديث. فعلى كل حال علينا أن نؤمن إيمانا جازم بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأنصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا وولاة المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، وشفاكم الله وعافاكم، آمين. اللهم صل. حسن الله عليكم. سأل يقول ما الجمع بين قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، وبين قوله عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة؟ الدنيا ملعونة، هذا ليس مع سبوا للدهر، يعني الحياة الدنيا الذي هو الذي يعني ما فيها من معاصي وغفلة وإعراض عن ذكر الله وما يشغل عن ذكر الله هو الملعون. ملعونة إلا وما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فما كان مطيعا لله متبعا لأوامر الله فليس ملعون، وما كان فيه إعراض عن ذكر الله أو حثا على معاصيه أو يشغل عن طاعته هو الملعون. يقول السائل: هل الثواب والعقاب مقدر أيضا؟ نعم لا شك في ذلك، ولا عندنا كل شيء، أي ورقة تسقط في الأرض في البر أو البحر مقدر، والله مطلع عليها حينما تسقط يعلم متى تسقط. فالله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يكون من حركة ولا سكون ولا ارتفاع نفس ولا انخفاضه إلا بقضاء الله وقدره أبدا. ولذلك قال الرسول لابن عباس: اعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن أراد أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بما قدر الله فيها وما كتب في اللوح المحفوظ أبدا. يقول السائل: هل يقال، هل يصح أن يقال أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر؟ لا، قدر الخير والشر، التقدير قدر الخير والشر، لكن الشر لا ينسب إليه، يقول الخير كله بيديك والشر ليس إليك، لأن الشر إنما يقدره الله لحكمة، فهو حينما يقال إنه قدر الشر خلقه من حيث الإيجاد والتقدير هو الذي قدره، لكن حينما يصاب الإنسان بشر فإن هذا الشر بالنسبة لمن أصيب به لأنه يؤلمه ويوجعه، لكنه بالنسبة إلى الله ما أصاب بهذا العبد إلا لحكمة، إما امتحانا له ليمتحن صبره، وإما عقوبة له على ذنبه، فالشر الذي قدره الله لحكمة. أما الخلق نعم، هو الذي خلق الخير وخلق الشر. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أحاول الاستقامة ولا أستطيع، فهل من توجيه أثابكم الله؟ لأن إيش؟ أحاول الاستقامة ولا أستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت، يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تاب معك، ويقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والاستقامة معناه الاستمرار على طاعة الله وملازمة طاعته وتجنب معاصيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، اسأل ربك الثبات، اسأل ربك الهداية، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اسأل ربك الهداية واجتهد في طاعة الله وتجنب المعاصي، ولا يلعب بك الشيطان تقول ما أستطيع، تستطيع إذا أن الله هداك وأعانك على طاعته، إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اسأل ربك الهداية والثبات وجاهد نفسك، جاهد نفسك قبل أن تموت وأنت على ما يريد الشيطان منك، لا تقول ما أستطيع، اجتهد واسأل ربك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. يقول السؤال: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فماذا أفعل؟ إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، إذا كنت تعلم أن خلفك أناس سيأتون ويصلون جماعة، تعلم أن وراءك ناس فانتظر حتى يأتوا فتنضم إليهم وتصلون جماعة كاملة. أما إذا كنت لم ترى ولم تعلم أحد كبر واجلس مع الإمام تدرك فضل الجماعة ثم تقضي الصلاة كاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.